ولذلك لما أن هذا الرجل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأن والديه قد ماتوا، فهل بقي شيء يبرهم به بعد موتهم أو أن البر انتهى؟ قال لا، برهم باقي، الصلاة عليهم، الدعاء لهم، الاستغفار لهم، إنفاذ عهدهم يعني وصيتهم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، يعني أخوانك، أعمامك، عماتك، أخوانك، خالاتك، وإكرام صديقهم كذلك. فبر الوالدين ما دمت حي فبر الوالدين باقي عليك، فلا تتجاهل أو تنسى أو تتناسى. إذا كنت تريد أن أولادك يبرون بك، لأن هذا زرع، من زرع حصد. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.